ولقد فتنا سليمان. احنا قلنا ان الفتنة معناها الاختبار، والفتنة لذلك مش مكروه، السقوط فيها هو المكروه. اختبرناها نجح، يبقى الفتنة وحشة. وحشة يبقى هي وحشة عند مين؟ عند الاسم. ولقد فتنا سليمان. وقلنا الفتنة في الذهب مصروف بموالد، وعايزين ذهب ابليس صرف يلزم البوتقة ويرمى الذهب فيها يوم يسيح، ويقعد يتكتب كده كل ما يشك ويتكتب فين في ايه العنصر الاخر من الذهب لحد ما يبقى ايه نضار خالص. اذا فالفتنة اختبار عشان تسليم الجيد من الرجل. كذلك الفتنة في الناس. ولقد فتنا سليمان زي ما فتن ابوه في الايه في مسألة التصور المحراب. ولقد فتنا سليمان. طب ايه يعمل ايه؟ والقينا على كرسيه. كرسيه اذا كنت تسلمان عند العرش بتاعه. على كرسيه جسدا. ما هو الجسد؟ هو قال من الكائن. لكن اذا في الجسد زي ما احنا نقول ده جثه. مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه روح. والقينا على كرسيه جسدا. وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. قالوا إن داود كان له سليمان مخلف ولد ثاني. الولد ده كان سيد نوح فاحتار وعمل انقلاب على مين؟ على سليمان. ولما عمل انقلاب على سليمان ظل ملك مدة طويلة. الله لما حد يولي سليمان اقصد عليه الخلاف. اما ربنا جعل هذا الولد الطاغيه على كرسي عرشه بالسكن عامده لا تتحول. يعني لما تبي يسيطر على ملك ما يقدرش يسيطر على نفسه. اسمه جسد. وبعد ذلك حرجت عليه وعيته فقتلته وهي مين سليمان مطلعه. الشيء الثاني ان سليمان كان عنده جواريه. فقال انا سأمر الليلة على 70 جارية. وآتي من كل جارية بولد فارس يركب فرسه في سبيل الله. يبقى المسألة كلها خير ولا مش خير؟ لكنه لم يقل إن شاء الله. فمحدش من الجواري ولد أبدا إلا واحد. ولد الجسد ملوش ولا تصرف ولا أي حاجة. لأنه ما قالش إيه؟ ولذلك يقول ولا تقولن إيه؟ لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لما يجي الفلاسفة يحلله يقول لك انت بتقول اعمل كذا غدا اضمنت نفسك غدا؟ لا انا غدا ساقابل فلان واكلمه في الشيء فلان واعمل كذا. انت ضمنت نفسك؟ ادي واحده. طب ضمنت اللي هتكلمه ده يكون موجود؟ ادي الثاني. طب ضمنت ان السبب ما يتغيرش؟ طب ضمنت ان كل دي موجوده بعد ما صحتك ما تساعدكش تقابله؟ يبقى انت تحكمت في شيء لا تملكه عنصرا واحدا من عناصره. طب ما ترد المساله الى الله وتقول ان شاء الله عشان ما حصلش يبقى براك عن الكذب. يبقى حماك ان تكون كاذبا. قلت ان شاء الله. لما ما يحصلش ولا غيرك يبقى بيعمل لك ايه؟ يصوم كرامتك وتصيانه. لا تقولن بشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الايه؟ فلما ارحموه وحاق أحرق والجري ويخلفوا كلهم. يا سلام. لا يظهر ان المسألة تكون ملك نبي يعني ملك الجن وملك مش عارف ايه. يعني يظهر المسألة يعني برضو لبسيته شوية. فما قالش ان شاء الله. فجزاه الله لان ما تحملش ان ولد وتجيب جسد ملوش ايه. طيب ادي ادي الثانية. لا ده في حاجة ثالثة. ايه الترتيب؟ قال لك الجن اللي تميز سليمان بانه يعملون له ما يشاء خلف سليمان ولد، قال لك ده الولد ده بقى لو عيش لو عاش هيعمل فينا زي اللي ابوه ايه؟ زي اللي ابوه عمله فينا، وما دام هيعمل فينا اللي عملوه احنا الايه؟ نموته. فسليمان جري فخاف عليه، فالذات السحاب فوق يرفع ويموته بعيد عنه. فيبقى أكن سليمان عايز يفر من قدر. وألقينا على كرسيه جسدا، قالوا وألقينا على كرسيه جسدا، هو نفس سليمان مش ولد الله، هو نفسه. ازاي؟ أم قال لك سليمان الإنسان العادي بيتحكم في جوارح نفسه، معنى أنا قاعد أهو عايز أقوم، أقوم ولا ما أقومش؟ أقدر أقوم، عايز مثلا اجيب لي واضرب واحد قلم، عايز اكل بيد واحد بلسان اشتم واحد امدح واحد او جوازي بتسيطر على ايه؟ جرت. الله يعطي في الانسان مثل عشان يقدر المسائل المتعلقه بالحق في اطار ولله المثل الاعلى. اذا كنت انا لما احب اقوم بقوم، طب انت تعرف كم عضله بتحرك عشان تقوم؟ ما تعرفش. طب كم عضله بتحرك عشان ترفع ايدك كده؟ كم عضله بتحرك عشان تنفع كده؟ كم عضله بتمسك البتاع كده؟ بقى الالام اللي جايه تمسك ابره، ابره ماسكه كده والارض ماسك ابره، ايش ابره؟ قال لك شوف بقى، انت بمجرد ما تولد جنابك الى جارحه الى شيء يتعمل لك بدون ما تفكر هي ايه مين اللي هيعملها. عضل هنا خدنا هنا مثلا من الايه اللي بيهدوا من المباني اسمه ايه؟ الدراسه ايه؟ اللغه الراس هو قاعد عليه قد كده بس فاهم الشيء وعارف المسامير، يقوم يعمل زرار كده بتاع تتفتح، زرار كده بتاع تتفتح كده، زرار كده تنزل تحت، زرار كده تقبض على الحاجة، زرار كده يشيل. قال لا ده انت على الحوض الرضا عشان ينزل حاجة الحاجة عملت كده. طب انت لما بتحب تعمل العملية دي كده زي الدوبة كده روح بتحرك يا عم، اذا اطبع الله جوارحه بمجرد ما تعوز شيء تعمل. بس دي بالذاتين يقدر يسلب الحكايه دي منك، تيجي تحرك ايدك مش مشغوله، تبقى بالذاتيه بقى، يبقى موهوبه ولا لا؟ موهوبه. فاذا كان العبد بمجرد ما يريد حاجه يعملها، هل هو لما عاد الحاجه قال للايده اتحركي يا عضله فلانيه اتحركي؟ ما قالش، ده مجرد ما يريد بس. يوم لما يقول لك ما يقول لك ان ربنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ما تستعجلهاش بقى، ده انت مجرد ما قلت قوم وربنا بيقول لها قوم انت ما قمتش، مجرد طبيعي لما هي مش مطاعه ليك، وانت لما تسال هتستجيب لك، انما ربنا لما يقول تستجيب والجنة ضيعك من الكلمة لما مش هتجاوبك ولا هتسمع. نعم. يبقى للإنسان بإرادته تصرف في جوارحه ما دام الله، وهي ليست ذاتية إلا أن ربنا يسلبها وما يقدرش يحرك كده. هذه واحدة. طيب مش يبقى على جوارحه بس وعلى جوارحه. تعالى وادخل. أنا تعالى أعمل كده. الله يتصرف في غيره. يبقى مراده تعدى ذاته الى ايه؟ الى غيره. فغيره من اللي حواليه بقى الانس. طب وغيره بقى الجن كمان؟ تعالى جن يعمل كده ولا جن يعمل كده؟ تعالى يا طير يا بصار الله. فايه ايه السلطه دي؟ بقى خرج من سيطرته على جوارح ذاته الى جوارح غيره من الانس، الى غير جنسه من الجن، الى اشياء الريح، مسخر الريح تمشي. الله، ايه الحكايه دي؟ يبقى دي معناها ايه؟ معناها انه استعلاء في التسلط والسيطرة على جنود الله. يمكن يجي بقى له دخل الايه لنفسه، قال له يا سليمان المسألة دي مش بالذات دائما، انا ارضى لك لا تقدر لا تسيطر على نفسك ولا على اللي حواليك وامتيك جسدا. فمرت عليه لحظة قاعد كده لا يقدر ايه دي في الايه ولا يقدر يقبل الامر ولا يستحق، انها ليست ذاتية فيه ولكنها موهوبة له. وما دام موهوبة له هذا الملك العظيم ده ممكن لا يقعد من بعده، يبقى لازم تشعبط دائما في من ملكك هذا الملك. اوعى تتخلى عنه. ولذلك ركب البساط مرة والريح ماشي بيه كده، فخدوا يعني ان هو يعني البساط ماشي بالبساط ماشي من ايه يعني، قام البساط ميل كده وهيوقعه، قال له اتعبني يا بساط، قال له امرنا ان نطيعك ما اطعت الله. لا حلو ولقد فتنا سليمان، فتناه باننا ملكنا له ملكا زي لا ينبغي لاحد، بس مش عايزين تاخد علم بقى، ربنا ما يكذبش كلام وسليمان ولا الانسان ولا لا، كلا ان الانسان لا يرضى ان رآه استغنى. فبده يثبت لنا هو الانسان تملك في جوانبه وبعدين تملك في حواليه وبعدين تملك في جنس اخر والى لكن ذلك كله موجود له وعيسى بدليل ان الله صلبه والقاه على كرسيه جسده، لا امر له ولا نحو ولا اي حاجه. فلما فهم المساله دي ذهب ورجع الى ما كان عليه بعد بس التجربه اللي شافها. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا أبدأ. لما عرف كيف نبنى الزفية في الليل طيب الرسل بيعملون كده، قال لك اه ودي في العيب فيها ايه؟ العيب ان يصحح لي المسافر، انما ان يصحح لي الاعلى ده دليل على ان عنده يعني كبير او بيصحح، بس ربنا اللي بيصحح وانت اللي بتصحح. ولذلك لما سيدنا محمد رسول الله ربنا يعدل له حكم، لما تحرم ما احل الله لك عبث وتضل منك يا اولى مشكله، نقول له طب تعالى من الذي عدلنا له؟ وهل يستنكف الانسان ان يعدل له ربه؟ انا استنكف ان يعدل له الليل. طب ومن الذي اخبركم ان الله عدل الجنس وعدل ربنا؟ مين اللي قالته؟ واحد ثاني جه من ورايا كده وقال له ده حصل كده، ده اللي قلته. وانا لا اقول الا ما يكون شرفا لي. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. هذه الآية تعطينا لقطة من لقطات سيدنا سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ولسيدنا سليمان في قصصه لقطات متعددة، كل لقطة تمثل عبرة من العبر وعظة من العظات وموقفا من مواقف سليمان على نبينا وعليه السلام في أمر دعوته. وأول لقطة في القصة مع أبيه داود حينما حكم في الحرس. الحرس معناه الزرع، والزرع كان لرجل جاءت غنم آخر فأكلت الزرع، فحكى الله قصة الحكم الذي حكمه داود أبي سليمان، والأمر الذي انتهى إليه الحكم من الاستدراك على حكم داود من كلام سليمان، وصوب الله سبحانه كل الحكمين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس، والمراد بالحرس الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم يعني انتصرت الغنم فأكلت الزرع. فلما عرض الأمر على سيدنا داود قضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم. فلما خرج القوم

بتاع المجاري والله بعثنا له كان في ايده شغله مش راضي يجي. فقال طب ودوني ركب عربيته وراح له لقى برضه بيعمل ايه عمليه زي دي يعني وابتدا فيها. هو قال له ما اقدرش قعد يرغيه علشان يجي وياه يروح يعمل ايه. اهو بقى اهو الباشا مرفوع عليه في هذه واللي بيعمل المجاري مرفوع فيها. ولذلك احنا ردينا زمان على العمال لما قالوا ان العمال ما يصحش ان عامل يخدم ما يصحش ان عامل يعمل ميسع جزم ما يصحش ليه قال لك دي جلة. فقلنا طيب عال ما نخليهمش يمسحوا الجزم لنا. وعملنا اضراب عن مسح الجزم وكل واحد جاب له علبة بوية وورنيش وحتة قطيفة يمسح به. فدول بقوا يجوا الاهاوي ما يلاقوش حد يمسح له لا ما حدش يمسح له دي شغلة حطيرة مش عارف ايه بتعمل لحد هم ما ضجوا نفسهم وقعدوا يعني يترجم اللي كانوا بيمسحوا الجزم عندهم يجوا يمسحوا عندهم الايه عندهم الجزم. طلعت واحد بيناقشهم الكلام ده كنت فيه نظام في بورصة اسمها بورصة بابا. فواحد بيناقشهم بيقول له يا شيخ انت بتيجي تمسح لنا الجزم ايوه والناس يحملوك اسئله لنا لانك بتقعد تمسح لفلان ولفلان طب اسالهم الاسئله دي حين اجبناك على سؤال اخذنا منك جعلا؟ قال لا انت لما بتعمل لي عمل بتاخد جعل وانت لما سالتني ولا اديتك الجواب ما خدتش منك جعل. لو عرفت كم كلفني اعطاء الجواب لك من عمري ومن جدي ومن اجتهادي ومن تعب اهلي في تربيتي لعرفت انني كنت ايامها مسخر لك وانت الان مسخر لي بس الناس نظرتني في وقت راحتي ونظرت لك في وقت عملك. يبقى القصه مش ايه القصه يبقى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه حتى الرسل فتنوا بالكفار يؤذوهم ويضطهدوهم ويشتموهم ويعملوا فيهم اللي ما ينعمل. ولذلك يقول اتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون يبقى لما تصبر يبقى تمر من الايه من الفتنه. الحق سبحانه وتعالى يريد من الكون كونا مستطرقا كل واحد ما دام ليس ابنا لله يبقى كل واحد مساو للاخر. وربنا وزع اسباب فضله على الخلق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ايه على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. يبقى اذا من النعم انه عمل ايه انه نشر المواهب في الكون كله ليصبح لكل واحد العمل يحتاج اليه من لا ايه من لا موهبه له. الفتنه اللي جت لسليمان بقى ايه ولقد فتنا سليمان سليمان ابن رسول وبعدين خد ورث الرسالة وربنا صوب حكمه مع أبيه وقال ففهمناها إيه سليمان وبعدين بقى على الكرسي وبيأمر بينا ما يدرينا أن ذلك قد يغري نفسه بعض الشيء فأراد الله أن يصحح خواطره في نفسه لأنه يريده لمهمة أعلى من اللي هو فيها الآن. فماذا صنع هو قاعد على الكرسي كده التفت لقى العافيه اللي كانت عنده مفيش عافيه ما يقدرش يقوم ما يقدرش يحرك ايده ما يقدرش اي حركه من حركات الحياه. قال الحكايه فعلم ان في نفسه شيء قبل لانه لما قال لما ركب البساط قبل البساط ميت بشويه كده قال له اعتجب يا بساط قال امرنا ان نطيعك ما اطعت الله. يعني المسألة مش وما دام انت كده اعدل انت نفسك يعني الله يبقى رجع كذلك هنا لا تعترض بانك ملك ونبي الاثنين واخدهم واخد سيطرة الملوك وسيطرة الايه وسيطرة الرسل واول واحد ياخد الحكاية دي. كل الانبياء كانوا انبياء بس الا مين سليمان مش لعله بالتصويب الله له في فتوى مع أبيه وبأنه أخذ ملكا ونبوة يكون دخل شيء قال له لا ده أنا أورب أنا أخرج منك حاجة اللي تتعلق بذاتك مش الملك لا إرادتك على جوارحك ما تنفذ عايز تشيل إيدك ما تنشر عايز تتحرك ما تتحركش عايز تتكلم ألف وألقينا على كرسيه جسدا ساعة ما تصبح كلمة جسد افهم انه الهيكل المادي للانسان بدون الروح التي تهبوه الحركة وتهبوه الحياة وتهبوه الزهر. ولذلك هناك ايه عجلا جسدا نفس فيش فيه روح له خوار يعني صوت زي خوار البقر. السمل لما عمله عمل له منافذ هذه المنافذ زي الاوتار الصوتية بحيث لما الهواء يدخل من الحتة ويجي يخرج يعمل حركة الايه. ولذلك يقول جسدا له غير له خوار اي صوت يطمع في انه كذا وكذا. فكلمة جسد تفيد مادة لا روح فيها اللي هي ايه. فاذا سويته يبقى سوى عمل الهيكل الجرم بتاع الادم وبعدها نفخت فيه من روحية لحد تديله الحركة سليمان قلت له بقى ايه انت خدت نبوة وخدت ايه ملك لعل ذلك يعني وتصحيح الفتوى لك على ابيك يمكن دي تعمل فيك شيء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما مؤدبا مع الله ومع الخلق. فلما قال اللهم اني استغفرك من كل عمل اردت به وجهك اول الواحد ما يسمع بيستغفره من العمل الذي اراد به وجهه مين اللي يقول كده؟ قال لك لا كمل اللهم اني استغفرك من كل عمل اردت به وجهك فخالفني فيه ما ليس لك يعني دخل عليه شيء كده يعني. يبقى اذا برضو النبوة لها ايه لها ابتلاء والابتلاء ممن من الذي خلقها. فالابتلاء يكون تصحيح لمسارة المبتلى مش كره للمبتلى ده تصحيح لمساره. يعني مثلا التلميذ الذي لم يذاكر وبعدين سقط نقوم نقول له انت سقطت لانك ايه ما ذاكرش فالامتحان جه ابتلاء لك عشان يبين خطأك في ايه لانك لم تذاكر. فحاجة من اثنين يتصحح انت الامور يتبدأ سقط على طول تصحح الامور تبتعد عما جعلك راسبا وجعلك تسقط ثم تنجح ولا لا. يبقى استفاد من مين من الابتلاء. كذلك سيدنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا كلمة جسد بقى زي ما قلنا المادة قبل ان توجد فيها الروح اللي هي بتنشأ منها الحياة والعقل والاختيار والى اخره. احنا في عرفنا الفلاحي لما يكون واحد مات وخرج روحه وغسلوه ويدوم يسكنوه يقول لك عملت ايه في الجثة ايه الجثة دي معناها الايه الجسد بقى جثة كان اسما وله مسمى وله فعل ومش عارف وبعدين دلوقتي بقى ايه جثة وبعدين بعد ما يبقى جثة وينحط في الخشبة حتى كلمة جثة تتنسي تقوم تقول الخشبة في ايه الخشبة فانا حتة ما تمد بالخشبة الله. يبقى اذا كلها ايه كلها مراحل. فسليمان الذي اعطي ملكا واعطي معه نبوة وده حاجة ما حصلش الا له يمكن دخلوا شيء من البقر والقينا على كرسيه جسدا. ليه؟ لاننا عايزين نبتلوه واختبره لاننا معجلين لشيء اسمى من هذا. هو ملك في ظاهر الملك انما ده هيبقى ياخد حته من الملكوت ايضا. ولذلك قوله سبحانه وتعالى لقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. اناب يعني ايه؟ اناب يعني رجع. رجع الى ايه؟ رجع الى انه مبقاش جسد بقى فيه روح. الله طب وليه؟ لانه تنبه الى ايه يا رجع يعني رجع الى حالته التي جاء جسد فيه روح رجع الى حياته بعد ان عرف الايه ان عرف السبب في الاختيار. العلماء بقى وخصوصا الاسرائيليات دخلوا في المسألة دي بقى دخول بقى الفتنة بتاعتك وتقنيه وقعد بقى يتكلموا. طبعا لم يكن هناك مصادر لعلم الدين الا التوراة والايه والانجيل. الانجيل ما فيش فيه كونيات والتوراة اللي كان فيها. فقعدوا بقى يقولوا اصل الابتلاء بتاع سليمان نشأ من انه نسي المشيئة. ايه كان عنده 70 سرية وبعدين قال لأطوفن الليلة على 70 وكل واحدة من 70 تنتج ولدا يصبح فارسا. النية بتاعته ان ده فارس وجاهد في سبيل الله زي حكيت لما ايه فطفق مسحا بالسوق والاعناق فاحببت حب الخير عن ذكر ايه لانها اللي بتعني على الجهاد والى اخره وحتى اطمرها زي ما يقولوا مش احكي لنا العراق ومش عارف ايه بتاعه. طيب عال قوي. قال لك لما قال كده ما قالش ان شاء الله. فبعد ذلك لما جه الميلاد لم تلد اي واحدة منهم الا واحدة. قالوا ولدت شقا. ومعنى الشق يعني نص انسان بطول كده بعين واحدة وفتحة انف واحدة ونص حنك ونص مش عارف كده كتف وايد ورجل. يعني يعني يعني مخلوق مش معوق اكثر من معوق شوي يعني مش كامل التكوين الظاهري حتى. ففطن الى انه لم يقل عندما قال ذلك الى ان شاء الله. فعرفها فما نسيها بعد. فقال بعد ذلك لما اناب قال له يا رب انت عملت فيها كده لانني يمكن اتقررت بانني ملك ونبي ودي حاجة ما كانتش للرسول. انا عايز بعد ما اتخلفني بقى واتقررتني وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب وجربني هتلاقيني ايه هتلاقيني وطفيت ولا اضطرت بالملك اللي اوسع منك. ام قال فسخرنا له الريح. ادي اول ايه حاجة ما كانتش عنده في الملك. تجري بامره رخاء. رخاء لينة نعمة زي المطية اللي تمشي كده هادئة ما تنطقش صاحبها ولا تجريش فيه توقعه. رخاء. الا ان المفسرين قالوا كلمة رخاء هنا تتعارض مع قول الله برضو في سليمان الريح عاصفة. كلمة عاصفة ضد ايه ضد رخاء. قال لك هي معه رخاء انما هي عاصفة بالفعل لانها هتستعمل استعمالات متعددة. مرة يكون للحمل ومرة يكون للفصحى اللي كان بيروح من ايليا يروح اسمها دي كابل دي فصحى. فلما تمشي فصحى يبقى ايه هينا تمشي بيه بمهمة حمل اشياء تبقى ايه تبقى عاصفة. فالجهة في الوصف ايه جهة ايه منفكة. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب أي رجع عن الجسدية إلى الروح أو أناب عن عين في السبب يعني مرة يمكن أناب في السبب أو أناب في المسبب الاثنين. قال رب اغفر لي أي ما سبب أنك جعلتني جسدا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عايز ملك ما ينبغيش لحد. بقى واحد يطلب كده ملك ما ينبغيش لحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ان الشيطان عمل ايه عرض لي وانا في المصلي واراد ان يشغلني عن الصلاة فامسكت به وهممت ان اربطه بسارية المسجد حتى يتفرد عليه صبيان المدينة ولكني ذكرت دعوة اخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فقلت أدبا مع سليمان ما نطلبش إيه ما نطلبش دي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أنت الوهاب نعم وهاب من ضمن ما تهب الملك. ولذلك احنا قلنا ما فيش حد بياخد الملك كده. ده الذي حج إبراهيم في ربه الله قال حج إبراهيم ربه إيه أن آتاه الله الملك مع أنه كافر يبقى هو اللي بيقتل إيه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من إيه محدش يفهم من خد الملك كده بشطرته يعني الواخد بشطرته يبقى لما يجي ينزع منه يحوش هو ما يقدرش إيه وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح. ادي اول حاجة حصلتش. تجري بامره رخاء يعني ناعمة لينة ما تتعبش راكبها حيث اصاب حيث قصد في الحتة اللي ريحها. نعم. والشياطين كل بناء وايه وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. البناء هو الذي يذهب طاقته في اليابسة والغواص هو الذي يكون عمله وطاقته في الايه في البحر. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. يبقى الريح اللي هي ملهاش لغة نفهمها

وزين له الله وعارف ايه اللي بيزين المعصية وزين لهم الشيطان. طب ما هي قضية الدين ايه؟ قضية الدين كلها هي وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا ايه لا يخدون. وبعدين يجي يتكلم بقى كلمة علشان يوريك ان كل انسان يحافظ على مقوم حياته متملي في باله مقوم الحياة. يبقى الحي اول ما يفكر في مثله لازم يفكر في ايه؟ في مقوم حياته. ان اردت بقى انك تعيش كويس يبحث اولا في ايه؟ مقوم حياتك علشان تقدر تشتغل عشان تقدر تعمل ايه هو؟ اه ما تأجلهاش دي. قبل ما تعمل خطة في هذا اعمل ازاي تعيش الاول. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. طب اشمعنى يعني جاب الخبأ؟ ما هو الله حاجات له كتير. قال لك لان الهدهد ابو من ارض اقول ده لا ياكل اكلا ظاهرا الشمس شافته لازم ياكل من تحت الايه ينقم كده بمنقاره وياكل من تحت. طب يجيب الحته اللي هي ايه اللي بها مقوم حياته. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء قلنا يعمر سوابسة الارض وغواص ياخذ نفائس نفس البحر واخرين مقرنين في الاصفاد. الله بقى فيهم سايبين مش مضبوطين بسلاسل صفد السلسله يعني انما فيه ناس مربوطين بسلاسل. طب دول يبقوا مين يعني؟ ام قال لك الذي تابى على منهج الله من الممكن ان يتابى على الرسول. فعلشان ربنا بقى يمكنوا العصاة اللي هم تابوا على الله يعمل ايه؟ يربطهم بسلاسل عشان لما يعوزهم يروح شديدهم ايه وجيه. يبقى كن الصالحون يخدموا له بايه؟ بتوجيه الايمان. انما غير الصالحين يخدموا له بتوجيه الايه؟ القهر. ديك الرغبة ودي الرهبة. فسخرنا له الريح. كلمة الريح قلنا انها اذا افردت في القرآن كانت معناها العذاب واذا جمعت كان معناها الرحمة. وارسلنا الرياح ايه؟ لواقع. الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالايه. فلما يجيب حاجة فيها ايه شر يجيب كلمة ريح. حاجة فيها خير يجيب ايه؟ وارسلنا الرياح ايه؟ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. ليه؟ ام قال لك لان الريح ده هو عملية التوازن في المجتمع كله. اشد ما في الكون الجبال الرواسي. الجبال الرواسي دي لولا ان الريح يأتيها من كل جهة بدليل انهم لما يحبوا دلوقتي يهدوا حاجة ولا عمارة يروح صاحب الهوى من ناحية ويخلي الهوى الثاني يجي يبقى ملوش سنادة من الناحية سنتهم ايه تروح وقع. فكأن اللي عامل توازن في الجمالات كلها ايه الرياح. الرياح من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا كل حدا بيسده. فاذا اراد الحق سبحانه وتعالى ان يدمر شيء يجيب الريح من ناحية واحدة. ساعة ما يجي الريح من ناحية واحدة والتانية خالية لازم ايه لازم تسيب. فكأن الله والريح المفروض انه يأتي في العذاب وفي النقمة انا سخرت له ما يعملش وياه العملية دي انما يعمل له ان ينقله الى حيث اراد وحيث ايه حيث اصاب. نعم. والشياطين كل بناء كل بناء وايه وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. هذا عطاؤنا. وهذا مناسب انك انت الوهاب مش هو قال انك انت الوهاب رد عليه هذا عطاؤنا. ومدام انا وهبت شيء اخليك تتصرف فيه لانني امنتك على ان تتصرف فيما وهبتك. هذا عطاؤنا فمن يعني اعطي او امسك انت حر. فمن او امسك بغير حساب. الله. اذا الله لم يجعل له طلاقة التصرف إلا أنه ضمن عدالة هذا التصرف منه، وكأنه لما قال له اديني ملك أوسع هتشوفني أنا هعمل إيه. ولذلك قالوا عنه أنه كان لا يأكل في حياته إلا خشكار الحب اللي هو الرب أو الجوال اللي احنا بنسميه يطحن الطحين يقوم ياخد الايه اللي احنا بنسميه السن ده، السن ده ياخد ده ويسيب للعبيد وللناس التانيين النقي بتاع ده يعني صافي الايه، فكأنه مش عايز النعمة دي الايه عشان يتباهى بها، بالعكس في ايده ومع ذلك لا يأخذهم الا اقلها. يبقى اذا مأمون على الملك ولا مش مأمون على الايه؟ وايضا لانه سيجابه قوة كانت اعظم القوى في القرن الذي عاش فيه اللي هي بالقيس وعرشها ومش عارف ايه. اذا كان الله حينما يحكي عن عرشها يقول ولها ايه ولها عرش عظيم، بيوصف العرش بتاعها بانه عظيم من وصف مين؟ ده ربنا اجراها على لسان الايه على لسان الملك. وبعد ذلك هو هيصدمها، ولذلك هتيجي بقى قيمة الملك. قال لها فما آتاني الله به خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يبقى إذا ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، عشان ما حدش أي مالك يقدر يعمل إيه، يقدر يقول نرشيه ولا نديله ولا نبعث له هدية، ما هي حبة إيه تختبره. وإنسان طالب الملك بتاعنا ده والخير والسعة اللي احنا فيها ده في اليمن السعيد، أم قالت نجربه. وذلك دل على حصافتها، قالت يا أيها الملأ، والملأ هم أعيان القوم وأشرفهم والمستشارين، إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. طب وعرفت أن الكتاب كريم ده من إنساي بقى؟ قالت لأنها وجدت الكتابة في مخدعها بدون أن يأتي به رسول، محدش جه، وحد زيدي جه الكتاب كان لازم يبقى له حراس قدامه ويجي يدخل ويستأذن. ده اللي عمل العملية دي بقى مسألة يعني حركته في الحياة أقوى من حركته. ولذلك طلبت مشورة القوم، ما كنت قاطعة أي أمرا حتى تشهدوه. قالوا لا لا لا لا، وضعوا في الجواب مسألة ضل فيها البشر، وما هي؟ قالوا نحن أولو قوة، ما تسألناش رأي سياسي، احنا أولو قوة ولنا بأس شديد ومهمتنا تنفيذ أوامرك، ائتل ولا ما نقتلش، نقاتل ولا ما نقتلش، إنما أنت اللي تعرف الرأي السياسي، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إيه؟ فانظري ماذا تأمرين. برضو دلت على أنها في موقع الثقة، قالت طيب نبعث نختبر الرجل ده طالب ملك وجاهن في الحياة أم صحيح جاي بمنهج من السماء زي ما بيقول. بعثت هدية بقى بالقيس، بعثت هدية بقى، فإذا أرسلت بالقيس هدية تبقى هدية شكلها إيه. فلما راح بها قال له الكلمة اللي قلناها اللي هي إيه، أتمدونني بمال فما آتاني الله به خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليه. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم إيه وهم صاغرون. قالت لا ده مش بتاع دنيا ده بقى، إذا نهدمه يلا نروح له. وبعدين قال أيكم يأتيني بعرشها ومش عارف إيه، ولو تيجي تنبهر وتشوف العرش ولا إيه. إلى أن قالت شما سابت كده، قالت وأسلمت، قلنا سابقا وأسلمت مش لسليمان ثم مع سليمان، يعني برضو إيمان ملوك، يعني أنا ما خضعتش لك ده، أنا خضعت للي أنت خاضع له يا سليمان، ومع سليمان لمين؟ لله رب الإيه رب العالمين الله. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ولذلك الذين يملكهم الله بعض مفاتيح الغيب لم يستغلوا معرفة غيب لصالح أنفسهم، ويمكن يظهر إليه يظهر على لسانهم كلام يدل على إعجاز وعلى معجزة ولهم مجر يمديه ولا نعرفهم. ليه؟ لأن سر الله الذي وهبه مش أعطاه لهم عشان يتعالوا به على الناس، ده عشان يزدادوا عبودية واستطراق في العبودية، يبقى ما يقولهاش أبدا الولي. ولذلك كثير من الكرامات تحدث من الولي ولا يدري عنها إيه، ما يدرس عنها أي حاجة. ولذلك كل زمان أن سيدنا عمر حينما جاء عام والغيث امتنع والزرع ما عادش لاقي شرب، فخرج يستسقي. بينما خرج يستسقي الاستسقاء عايز يخرج العيال والصبيان والنسوان والحمير وكل المواشي نخرج في الخلاء، يستشفع الانسان المكرم بالحيوان الادنى، نقول له يا رب ان كنا احنا عملنا ذنوب يعني منعت عنه الخير، طب عشان خاطر الايه الدواب والاطفال والستات دول ومش عارف ايه روينا. فاستسقى عمر فلسه السماء ما امطرتش، وبينما هو قافل إذ وجد عبدا وقف بين الصخور وحده ورفع يده إلى السماء، قال عمر فوالله ما وضع يديه حتى أمطرت السماء كأفواه القرب. فتعجب، أنا استسقيت والمطر تأخر وجرد الوائف عن الاستخدام غيرت شكله. فذهب إلى النخاس اللي هو تاجر الرقيق وقال اعرض علي عبيدك، فظن النخاس ان امير المؤمنين يريد عبيدا، فعرض عليه من العبيد كل مفتول العضل الساق والساعد والفتوات يعني. ما هذا اريد، ما هذا اريد؟ قال يا امير المؤمنين لم يعد عندي الا عبد هو كل على مولاه اينما تؤجولا بخير. قال بان عبوه جسر، قال له ايه بطنين. فلما جه بصله لقى هو اللي كان بيستسقي، قال له أهذا أنت؟ فنظر إليه العبد ورفع بصره إلى السماء وقال اللهم كما فضحتني بين خلقك فخذني غير مفتون. فمضى لحاله. هذه إيه اللي بتظهر له الولاية والكلام ما يدرش فيه ليه؟ مش عايزه بالبها إيه، يكفيه ود الله له بها. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن. وزلفى يعني إيه؟ قربة يتقرب، وربنا اداله ملك لا ينبغي لأحد من بعد، وبيقول له اتصرف فيه زي ما أنت عايز. يبقى دي مسألة إيه؟ ده بقى مقابل أنه علم أنه لن يصرفه في طغيان ولا في جبروت ولا في إدلال على الناس، ولكنه سيضعه في موضع الذي يريده الله، فأصبح مأمونا على عطاء الله. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، يعني لن نحمل الباش أدم كشف عملت دي ليه وعملت دي ليه لا إلى حساب. وإن له عندنا لزلفى إلى قربة وحسن مآب أي حسن مرجع.